أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا ذكرنا قبل الصلاة عن أهمية الإنسان يتعلم ويبلغ، لماذا؟ لأن المسلم يحب الخير للناس، وشرحنا الخير هو اتباع الشرع، لأن القاعدة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. الله هو خالق العالم، هو ليجعل شيء حسن أو قبيح، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى يعني قال، يعني قال عن الكفار، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لماذا؟ لأنهم أطاعوهم فيما أحللوا وحرموا من عند أنفسهم، والتحليل والتحريم هذا الله هو اللي يجعل شيء حلال أو حرام بأوامر إلهية. فعندما نقول نحب الخير للناس، يعني نحب الناس تبع هذا الطريق، هذا هو. فإذا نقول نحب الخير للناس كل، donc on avait expliqué que le musulman il veut le bien pour tout le monde, et on a expliqué le bien c'est ce qui est conforme à la loi de Dieu, c'est ce que Dieu a décrété comme bien. Et ce que Dieu a décrété comme mal, ben c'est un mal, c'est ça la règle. Et donc on dit le musulman il veut le bien, il aime le bien pour tout le monde. Et donc on a expliqué أكدنا شيء مهم، وهو أصل الدين هو الكتاب والسنة، ليس مثل المعتزلة يقولوا أصل العقل، لا، أهل السنة يقول الأصل هو الكتاب والسنة، يعني الحلال والحرام مش بالأمور الآخرة شنو بش يصير كذا، هذا مش بالعقل، مش تعرف أنه بش يصير لك كذا من النعيم وكذا، هذا ليس بالعقل، إلا بالدليل الشرعي. يعني القرآن والحديث. إذن القاعدة أن أصل الدين هو الكتاب والسنة. Donc la règle c'est la base de la religion c'est le Coran et le Hadith. C'est pas avec la raison qu'on peut savoir le halal, le haram, qu'est-ce qui va avoir lieu au paradis, en enfer, c'est pas avec la raison. Donc la base de la religion c'est le Coran et le Hadith. Mais la raison est un témoin de la religion, c'est-à-dire tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. يعني كل ما في الدين لا يخالف العقل، هذه قاعدة قلناها. فليس المعتزلة يقولوا أصل الدين هو يقولوا العقل أصل، وليس المشبهة المجسم المتطرفين أنه ينكرون العقل. أهل السنة يثبتون العقل على أنه دليل وليس أصل، دليل على صحة الإسلام. Donc ce n'est pas comme les Mu'tazila qui font que la raison c'est la base, ce n'est pas comme les extrémistes, ceux qui assignent Dieu à ses créatures, qui font qu'ils nient complètement la raison. Donc les sunnites ils disent que la raison est un témoin de la religion. C'est un témoin. C'est-à-dire tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. يعني كل ما في الدين لا يخالف العقل السليم يقبله العقل. فلا يقال كما هذه يقولها بعض الناس جهاء، يقول فما أشياء يقول لك ما يقبلهاش العقل، خاصك تؤمن كهو. هذا ما تتقالش. يعني نقول ثم أشياء لا يوصلهاش الخيال، إيه. أما كل ما في الدين يقبله العقل، هذا العالم له خالق والخالق مش مخلوقات، والله جعل الجنة النار كذا، هذا كله يقبله العقل. إذن لا يقال في أشياء في الدين ما يقبلهاش العقل. الناس زعم يقولك لا خاصك تسلم، ما ثم حاجات ما يقبلهاش العقل، هذا صحيح تسلم للشرع، لكن كل ما في الشرع يوافق العقل، لأنه هذا خطر تقول له ما يقبلهاش العقل وتسلم، يجيك واحد يعطيك حاجة فاسدة يقول لك لا قالها الشيخ وقالها الحديث تسلم وهو حديث مكذوب. وهذا اللي يحصل هذا الوهابي المتطرفين. يقول الله من خلق من يومين يعني كيف أيام واحد جاء لهنا زعما يبيع في البارفان لهنا ما عادش كان شفتوه حديث يجيب حديث لقيته يحكي مع الإخوة البارفان أخ جديد تعلم كونفرتي قال له الريحه البارفان حطيت لي ريحه الكول اخويا تا يمسح الاخر تدخل قال كيفاش تمسح وكذا ولا الكول ما معليش للكول وكل واحد قلت له بون فم نجاسه وكذا فم اقوال حديث يجي بعديث الاخ قال له منين تعلمت تعلمت شكون اجمع لي يشربوا في عند السعوديه تعلم قلت له هاي نخصها ذن ها بس نحكي لك ونحبسه الوهابية هم شدوا الحكم وهم كذا وكذا وكذا هم اللي قتلوا مسلمين وعقيدتهم مخالفة عقيدة الإسلام. قلت له عقيدتهم مش عقيدة الإسلام عقيدة الإسلام الله خالق الزمان والمكان خالق العرش والسماوات ما يحتاج لهاش لو كان يوصف المكان لكان مخلوقا اللي عنده كمية وشكل يحتاج تبلوك شوك قلت له ما عجبوش الكلام يعني شوف العقل قالوا له العقل ما قلت له من خلق الزمن والمكان عاودت خمسة مرات السؤال ما حبش يجاوب قلت له وليد صغير تسأل ويجاوبك يعني كيفاش صبوها لهم صبان شفتوا زعما اللحية وكله فهذوما الناس علموهم يقولك لا ثم الكلمة اللي قلتها اللي هي خاطير يقولك ثم حاجات ما يقبلهاش العقل ولا خشك تسلم هذه ما ثمش منها في الدين كل شيء في الدين يوافق العقل إذا شيء يخالف العقل معناه موش من الدين لهذا قبل مش كاكي يعلموهم مش جديد هذا أكثر 100 سنة في الزيتونة وفي القراويل يعلموا الناس من الدروس الأولى ما هو العقل متن ابن عاشر أول كتاب يشرح عن العقل إذن كل شيء في الدين يوافق العقل أما قد العادة بالعادة يعني قد يخالف العادة إيه قد يخالف العادة مثال سيدنا موسى في القرآن سيدنا إبراهيم يعني سيدنا موسى ضرب هذا البحر فالماء سرك الجبل هذا يقبله العقل الماء هو يقبل يكون هيك يقبل يكون مدور الله ليس قادر يجعل الماء كرة هيك تبقى قادر قادر على هذا قادر يجعل الماء في الهواء ورد في الشريعة هناك البحر فوق ثم بحر هذا معروف حتى عند النصارى يقولوا هذا النصارى حرفوا لكن قط عندهم بعض الأشياء ليس عندنا صار يحرم الخنزير يحرم إذن في الشريعة موجود البحر المكفوف البحر الفوق ينزل منه أحيانا السمك حتى النصارى هذا يقولوا فيه إذن هذا الله جعل الشمس كاملها توقف من جعل الشمس هيك والقمر أنت جرب حطها حاجة هيك توقف ما توقف ربي يجعلها الله قادر على كل شيء إذن هذا يقبله العقل عصا موسى انقلب الثعبان ربي قادر يجعلها ثعبان وتتغير سيارة وتتغير أسد الله قادر يغيرها من حال إلى حال هو الجن ربي أعطاه الجن يقدر ياخذ صورة قطة ويصير كلب معروف هذا قل كوه شفته مرأة وساقيها ساقينا حمير ولا معزة قديش شافوا ناس هذا واقع هذا الجن يتشكل هذا موجود ربي أعطاهم قدرة الملائكة يتشكلوا أليس الرسول مرة جاء هذا أبو لهب شرميه بحجرة يا أخي شاف فحل كبير الرسول قال هذا جبريل جبريل سكله في صورة جمل ربي أعطاه قدرة شكله فالله قادر على كل شيء إذن هذه سمى جائزات جائزات عقلية تسمى. أما المستحيل هذا ما فيش كلام، مستحيل عقلي هذا ما يمكنش يوجد المستحيل، مستحيل الشريك لله مستحيل، أنه أنك تكون حي وميت في نفس الوقت هذا مستحيل عقلي. كي تقسم تفاحة على اثنين ما يمكنش النص يكون أكبر من كل تفاحة، هذا مستحيل عقلي ثم، هذا المحال العقلي. نصف الاثنين ما يمكنش يكون أكبر من الاثنين، هذا يسمى محال عقلي، هذا المحال. أما البشر يقدر يكون طوله متر وزوز متر وثلاثة متر، قوم عاد كانوا طولهم كبير، الله قادر يجعلك صغير يوم القيامة، المتكبر يكون قد النمل، الناس تعفس عليه تدوس وما يموتش، يحس بالعذاب وما يموتش كالنمل، هذا المتكبر. ربي إذن هذا سما واحد اللي ما يفهمش يقول كوه هذا كيفاش يقبلها العقل، هذا يقبلها العقل بالطبع، جسم يكون كبيرا أو صغيرا هذا يقبله العقل، أما الجسم لا يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت هذا لا يقبله العقل، هذا محال عقل. إذا إنسان الناس علاش يعلموا قبل العلماء هذا باش الإنسان يكبر على أسس صحيحة حتى كي يلقى مع ناس تحكي فلسفة يقدر يرد عليها. إذا كل ما في الشرع يقبله العقل، الذي لا يقبله العقل ليس في الشرع. مثال الكفار يقولوا يقولون أن العالم خالق العالم هو النار ولا كذا المجوس أو بعضهم يعبدوا بقرة كذا، هذا لا يقبله العقل. الوهابية لابس لحية وكل ويقول لك الله ربي يسكن السماء، هذا لا يقبله العقل، الذي في مكان له يحتاج لمن خصه. أنا كعتيته السؤال هذا سكت، لقى روحه سي الشيطان يقول له حصلت أهرب، قلت له من خلق الزمان والمكان، ما حبش يجيب قلت له شيطان هبط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين المرزقنا عمل نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.